صلى الله عليه وسلم. صفحة 33 في الدياجرام. الحصة دي بقى عندنا ما خليتش دي الساعة ونص يعني، بس الساعتين الا ربع ان شاء الله. من فضلك اهدى، قالت حلوة قوي وقت قليل، من فضلك اهدى شوية. معظم عن الأمراض ثلاثة وثلاثين نص الصفحة بالظبط، نص اللي بتاعك النهارده ان شاء الله هنفتح الحصه قبل جزء الاقراص. لو الدكتور بيتكلم يلا يلا معايا يلا اكتب يلا يلا كاتب البنات كلها دي اللي ورا دول ما بيسمعوش الصوت ورا ده بيتكلموا ده حاجه غريبه دي كانت تجربها ازاي؟ طب اكيد عشان والله احنا مش متعودين نشوفها تحرير، لما هي ممكن يجيبها ممكن فاكتب لي عليها نظري مهم في ما جاش موضوعها قبل كده بس في نفس الوقت في التحرير كده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا عندنا في وسط البريك لو احنا بنتكلم اهو لو جيت شويه الاول اهدى كده على ما تركز احنا البريك بتاعنا ايه اللي جاي في خلاص ده مش جاي ده وسط البريك في شكل كده كونسنترال سالكا انت عارف الاناتومي هيقول لكم ان الشكل البريك اسمه سالكا الحته اللي عاليه دي على البريك جايه يعني لغه البريك دايما يقول لك سالكا لو الشكل لو حته عاليه يسموها جايه طب ده البريم بتاعنا فين بقى المناطق يا كابتن انا بجيبها معاك انا عايز اقول لكم كده ربنا يا ولاد لما عمل بيتنا عمل نفس النظام لان الفرق فرق في الديزاين واحد خلينا نرجع للسبينال كورد اللي احنا خلاص خدناه قبل كده كان على مستوى السبينال كورد لو انتم فاكرين كان دايما الاحساسات ورا كان كل السنسيشنز داخلالنا من الروت اللي ورا ولما كانوا يحبوا يروحوا في السبينال كورد حته كانوا بيروحوا للهورن اللي ورا الجماعه اللي هيعملوا كروسنج في السبينال كورد تعبانين ورا عند ربنا دايما هي الاحساسات ورا دايما الحركه عند ربنا قدام اول حاجه الأولى أخذتهم الأنسير المرمتين الأرض اللي قداماني يتعى الحاجة كان اللي بيروح يلبي العضلة والروت اللي قداماني ده طالع منه الموتور فايبر الإحساس دايما ورا الحركة دايما قدام وبنفس المنظور في مصر كل مناطق الإحساسات ورا ورا السنتر الصدر ان شاء الله في الترم الثاني هقول لكم كل مناطق الحركه في المخ قدام لان الخالق واحد في الفرق واحد ده تعال نمسك اول واحده في مناطق الاحساسات وخلاص كلنا فهمنا كلهم ورا الشات ورا ده اللي هو الحاجات المفروض ده البريم قدام ده ورا يبقى دي الحته اللي ورا الشات اول منطقه الاحساسات مكتوب عندك اسمها سوماتيك سنسوري اريا 1 وصلت العنوان في البلد الكبير كده. الاريا دي هي اسم تاني سوما الستيك اريا. سوما يعني الستيك يعني احساس. منطقة احساسات الجسم. وفي راجل بتاع اناتومي مشهور قوي قديم كان اسمه برودمان. برودمان ده مسك البريد ورقم كل اريا فيه. فبيرقموا الاريا دي حسب رودمان يسموها اريا 1 2 3 محطوطه تحت العنوان على طول فوق الرسمه ما بين الاثنين 1 2 3. موجوده فين دي حسب الاناتومي؟ احنا اتفقنا الحته العاليه بنسميها ايه؟ الجماعه العلماء قالوا الحته العاليه دي ورا الشق فيسموها بوست سنترال جايروس، يعني الجايروس اللي ورا السنترال سالكس بوست سنترال جايروس دي مكانها. ريبريزنتيشن يعني تمثيل الجسم. كل واحد عند الموديل محمد صبري ورمهم لك الثلاثة صفر واحد. ريبريزنتيشن يعني تمثيل الجسم. أول كلمة رقمها لي نمرة واحد كروز. يعني إيه كروز؟ بص يا شباب يعني السوماتيك سنسور اريا 1 بتاعة الأحياني دي اللي بتتلقى الإحساسات من النص الثاني بتاع الجسم والعكس صحيح. السوماتيك سنسور اريا 1 في النص الثاني دي اللي بتتلقى الاحساسات من النص الثاني بتاع الجسم. ما تستغربوش المعلومه احنا قلنا حكايه الكروسنج افكرك يا اولاد الاحساسات الحلوه كانوا اربعه. مين الحلوين الاربعه؟ فاين تاتش. اخر ايام انتوا النهارده بلاش متاكد انك عارفهم فاين بريشر كررتوا فايبريشن ومعاهم بتوع الحركه بروبروسبشن. بصوا لي الاحساسات الحلوه بتاعت الناحيه دي كلها ايد ورجل طالعينها كانوا على نفس الجهه جراسيل وكليت تراك. حتى مين من الرجل؟ جراسيل وكليت الابر ليج. وكانوا بيعملوا كروسنج اول المظله ويكملوا للناحيه الثانيه بيروحوا السوماتيك سنسور اريا 1 بتاع الناحيه الثانيه. دول الحلوين. الاحساسات التعبانه بقى كانوا بتوع اللاترال وبتوع الانتيرور كولم. بتوع اللاترال اللي هم مين؟ فين وفين ماشي؟ اخر يوم عايز اطمئن عليكم بالسنسوري انكم حاضرين صح. بتوع الانتيرور كولم اللي هم مين؟ اللي هم مين هم بقى؟ هم 26 بتوع الانتيرور مين بقى؟ برو تاتش. بكلم روحي وكروز ماشي. تيجي الدوريشن وين؟ سكشن. الست التعبانين فين وتمبريتشر؟ برو تاتش برو تريشر تيجي الدوريشن وسكشن. بتوع الرجل الناحيه دي بيعملوا كروسنج على مستوى السباينال كورد وبيكملوا على الناحيه الثانيه وبيروحوا للسوماتيك سنسور اريا 1 على الناحيه الثانيه. يبقى لما اسالكم على السوماتيك سنسور اريا 1 بتاع الناحيه دي هتقولوا لي ان هي بتستقبل الاحساسات من النص الثاني بتاع الجسم. حلوين وحشين. فهمتوا يعني ايه كروس؟ رقمتوها نمره واحد بتنزل جوه الام سي كيو. طيب تاني كلمة inverted يعني مقلوب رقمها نمرة 2. يعني ايه مقلوب؟ المنطقة اللي بتستقبل احساسات الدماغ هنا مرسومة تحت. المنطقة اللي بتستقبل احساسات الرجل فوق. ايه ده؟ الفريق النص بني ادم؟ ايوه لان انا بشرح على ناحية واحدة. هو انا لسه بقول لكم ايه؟ مش قايل لك ان السوماتيك سنسور اريا 1 ناحيه بتستقبل الاحساسات من نص الجسم بتاع الناحيه الثانيه؟ اصل دي اختها الناحيه الثانيه. فانا لقيت النص الدماغ ودراع ورجل. المنطقه اللي بتستقبل احساسات الدماغ تحت الرجل فوق. القصد لها يا اولاد من التقلبات دي كان رائع. بروتكشن بروتكشن. ربنا عايز يخبي الايدين جوه شويه. احساسات الايدين 100% اهم من احساسات الرجلين. اقول لك حاجه، في كتاب مره كان بيوصف وصف الرجلين دي قال لك انها عباره عن اورجان فور بروبالشن. دي مجرد المشي. الانيمال بعدهم اربع رجلين للمشي، انما الايدين هي دي اللي صنعت الحضارات في الدنيا كلها. الايدين دي اهم بكتير. ربنا عشان يحافظنا على احساسات الابر لمب دفنها جوه المخ خالص. احساس الرجلين هو اللي بره. يبقى الدماغ تحت الرجلين فوق. المنطقه اللي بتستقبل احساس الدماغ والايد تحت هو خالص جوه المخ بتاعت الرجل فوق. يبقى كده يا اولاد لو واحد لا قدر الله حضر وقع في دماغه مين اللي هيبيع؟ الاحساس اللي هو الليم ولا الأبر ليم؟ اللي هو الليم وده أقل أهمية. إيه يعني لما الإحساس بالرجيم دي إن الرجيم لا خبية يبقى لغاية دلوقتي خدنا كلمتين مهمين عن إيريا وانا إيه الكلمتين؟ كروز وإيه؟ التالتة دي مش جديدة دي قراءة جديدة دي معلومة قديمة جدا قلت لكم زمان بيقول لك جسمك غير ممثل بأبعاد متساوية جوه إيريا وان دي مش فاهم يعني يعني مفيش حاجة اسمها الترانك الكبير ده يبقى له حتة بتستقبل الإحساس منه كبيرة صباع الإيد صغير يبقى له حتة صغيرة الكلام ده مش صح الموضوع ده بيعتمد على قيمة المكان اللي بنتكلم عليه يعني مثلا حتة زي اللبس شفايف الثم المناطق فيها بتاع الاحساس دي مهمة أوي عشان كده ليها حتة كبيرة اللبس والثم حتة كبيرة في إيريا وان بتستقبل الاحساسات من هنا أنا قلتها قبل كده أنا فكرت قلتها كده لكن بالتجربة اللي عملتها على جميلة لما جبت قلمين وابتديت ألمسه بظهره وأقول له حاسس نقطة واحدة ولا اتنين كان اسمها باكتايل ديسكريميشن مين فاكر؟ كان على الباك الريشيو ديستنس كانت بتطلع كام؟ 2 سم لما جيت اجرب التجربة على صباعه طلعت كام المسافة؟ 2 مللي فاكرين ليه؟ على الصباع طلعت صغيرة قوي المسافة نقطتين بسبب مور مور مور ليس تسيده ولا ايه؟ كان فيه في الصباع مور سيستم طلع منه ايه الصباع؟ مور افريج مور ايه كمان؟ فورتيكال ريبريزنتيشن يعني يوم علمتكم ان الصباع له حته كبيره تستقبل الاحساس منه فوق وبعدين رجعت اقولها لك النهارده في حته كبيره في اريا 1 بتستقبل من الثامبل رقم ايه بس عايز اقول لك ان الكلام ده هو ده اللي في العصر الحديث قالوا عليه سبب الفن التجريبي الفن التجريبي ده بيكسره درائز الفن التجريبي في العصر الحديث الفن التجريبي ده بقى اللي هو مع بيكاسو كان لوحه غريبة قوي ياسين ده كان يرسم لك لوحة كبيرة فيها ايد بس تعبر عن البطش والقوة عايز كده يرسم لوحة كبيرة عبارة عن عين بس فيها دموع تعبر عن الحزن عايز اقول لك ان الفن التجريبي ده اللي بيتكلموا عليه في العصر الحديث موجود في البرين بتاعك منذ الازل موجود في السوماتيك سنس فيريا في حته كبيره تستقبل من الصباع ومن الوجه حته صغيره بقت كده المناطق اللي حسيتها مهمه ليها منطقه تستقبل حتى حطوا قلت لك كلمه ايه هو بقى؟ روز ولارج اريا مين؟ صامبر وظائف سوماتيك سنس فيريا 1 كلنا كتبناها الحصة اللي فاتت، أرجع أفكرك أنت كتبت الحصة اللي فاتت، ما تكتبهاش. الحصة اللي فاتت أنا قلت لكم سيريبرال كورتكس هو كان المعني فيها أوتوماتيك سنتريا 1 خلاص قلت لكم الإحساسات بتتوزع إزاي؟ بتتحس فين؟ قلت لكم كل الفاين بيتحسوا في الكورتكس وكان المعني أوتوماتيك سنتريا 1 فجرينا مشكلة كمية مرة ما تزعلش لو خليتك تكرر نفس الكلام ده فتكرر مرة دي أكثر مرة اللي كانت فيها الفاين اللي هم الأربعة ولو دي كده ايه عشان أكل عليهم بس فاين تاتش فايبريشن كل التعبانين الكروز بما فيهم البين بتحسوا في الصلاة كانت نص التمبريشن هنا كتبناها دي المرة ونص التمبريشن هنا حد فاكر نص الحراره دي بتاعت الكورتكس حته تمييز الحراره اقرا كده معانا هو الفانكشن من واحد لاربعه اكتبيلي جنبيهم فاين فاين تاتش فايبريشن فايبريشن بروبوسيبتيف نمره خمسه مكتوب عندي تمييز الحراره ديسكريميشن يعني تمييز الحراره فكرت بالتمييز قلت لك حته ان انا لو جبت لك كوبايتين ميه واحده حرارتها 35 مئوية الثانية 37 مئوية قريبين قوي بعض اهو تحط صباعك انت هنا يحصل هنا تقول لي دي اسرع من دي او دي اسرع من دي. دي وظيفه السوماتيك سنسوري يا جماعه. عرفتوا حته تثبيت الحركه؟ ايه اللي بيقول يا بنت التابع؟ تفتكر لو باظت سوماتيك سنسوري اريا 1 مين من الاحساسات يضيع تماما؟ الفاين. مين اللي نص نص يتاثروا؟ ديبريشن. اقل الناس اتاثر كانت الكروت وما فيها البيت. ايه كده؟ اللي ضاعوا تماما 1 2 3 4 اللي هم الفاين. الحراره مودريت افكتد البين اللي هو ممثل الكروت ده فول افكت. قال لي واحده يا جماعه عارفين ليه فول مش نص؟ عشان كان فيه 10% من الفايبر متكاملين هيتفكت البين بتوع اللوكاليزيشن يعني هيتاثر برضه بس بالنسبه للتكنيك. تعالى تاني منطقه في المخ ليها علاقه بالاحساس. كلام حلو قوي. فين بقى دي؟ اسمها سوماتيك سنسوري اريا 2 اهي على التابلوه ده مكانها. يقول لك ايه؟ تحت اريا 1 ووراها كده بالظبط هي دي اريا 2. اخواتنا في الاناتومي جروثمان قال لنا انها بنسميها اريا 40. يعني اريا 40 هي سوماتيك سنسوري اريا 2 40 فرق مكتوبة أول فضل تحتها ما بين قوسين. مكانها أهو واضح على التابلو ورا وتحت إيريا 1. المنطقة دي يا ولاد مدفونة جوه المخ جوه خالص. مفيش داعي بقى نقلب دماغ تحت ورجلين فوق. هي كلها ميل كامل في وسط المخ من جوه. عشان كده ما تستغربوش لما تقروا يقول لك هنا الجسم كأن واحد راقد دماغه قدام ورجله ورا. ليه لازمتها قلبها يعني؟ ما هو اصلا كله محشي ده بتتلهم جوه خالص. المنطقه دي مكتوبه عندك اللي هي 2 بتتلقى كل معلومات اريا 1 وكمان معلومات من الجسم كله. عايز اعلمكم حاجه بقى جميله في الطب. لما اجي اقول لك ان في اريا في المخ بتتلقى كل معلومات الاريا اللي قبليها وكمان من حته ثانيه يبقى 100% في وظيفتها احلى ارقم اللي قبليها. يا ابني ايه؟ اريا 2 خدت كل المعلومات اللي وصلت اريا 1 وكمان حته ثانيه بعد الدهر في الجيش يبقى 100% ارقم. اقرا لك كتاب الكليه كتب الوظيفه ايه وبعدين يتفاهم. ايه رمان فانكشن؟ ساعتها giving وصف الاجابة دي giving meaning for sensory signal. والله هو يكون بتاعك ما كتبوش حاجة غير الفضل ده. الاجابة دي giving meaning for sensory signal. اكتبوا جنبيها بالعربي المثال اللي اشرحه لكم. كرة بلياردو حمراء اللون. اكتب زي ما كرة بلياردو حمراء اللون. شوفها بقى. لو انا في ايدي دلوقتي كرة بلياردو حمراء، تعالى اقول لك ازاي بتعرف عليها. الموضوع حكاية. أولًا بإحساس التاتش أنا حاسس إنها ناعمة. بإحساس البريشر أنا حاسس إنها خفيفة، ما هو البريشر ده اللي كان بيقول لي الأبدان. بعينيا خلي بالك أنا بستخدم عينيا أهو في القصة. انا شايفة ان شكلها كورة وان لونها احمر. المعلومات دي كلها تتجمع داخل اريا 2 اللي بحكيها وبالاخر تطلع بالانطباع ان دي عبارة عن كرة بلياردو حمراء. يبقى دي وظيفتها قوية شوية. خلي بالك اريا 1 دي كانت بتحس ده فاين تاتش ده فاين بريشر دي شوكة ده ستيريو جنوزيس. هنا انا بتكلم على وظيفه ارقى اللي بتتعرف على الموضوع. ايه اللي في ايدك ده؟ كتبت كره بلياردو حمراء عشان تفهم المثال؟ تعالى بقى الارقى واحده فيهم اللي وراها. سوماتيك اسوسيشن اريا دي موجوده ورا اريا 1 الحته العاليه دي. دي سوماتيك اسوسيشن اريا اهي اس ايه ايه. طيب السوماتيك اسوسيشن دي اللي هي اخواننا في الاناتومي يسموها اريا 5 7. طب قلت لك راحت فين؟ ما تقليش هو جوزمان كده قال لك دي اسمها 5 7 كانت 6 حطها في حته ثانيه. هو راجل قاعد يخطط في المخ حقه بس فاحنا ماشيين وراه. عارف السوماتيك اسوسيشن اريا دي اذا قلت لكم انها بتاخد كل المعلومات بتاعت اريا واحد هنا وكمان كل المعلومات بتاعت اريا اثنين وكمان بيجي لها معلومات مكتوبة عندك من الثلمس من البنتروبيزل ومن حتة تانية من الثلمس. ايه رأيكم لما قلتك ان السوماتيك اسوسيشن اريا واحد خدت كل المعلومات تبع اريا واحد وكمان تبع اريا اثنين وكمان معلومات جالة من الثلمس الفكرة وظيفتها هتبقى زيهم اكيد اعلى. كتاب الكلية بقى كتب الوظيفة بتاعتها انا حكوا اقراها دايما زي ما الكتاب كتب الكتاب كتب لك دي بقى بتكولكت انفورميشن فور اندرستاندينج المين. والله انا شايف السطر ده زي سطر الفانكشن اللي فوق جيفنج المينينج فور ذيس تو ذا سيجنال. الحقيقه هم هنا وضحوا الوظيفه لما جم يشرحوا الدامج ازاي. فاكرين مره لما حكيت لكم ان الواحد ممكن يعرف ايه اللي في ايده من غير الفيجن والقمر؟ فاكر زميلك لما وقف جنبي واديته في ايده منديل وقلم ومفتاح وهو من غير الفيجن ابتدى يتعرف على ايده؟ سمعت التجربه دي؟ دي ارقى من اللي فوقيها. ده انا السوماتيك سنسور اريا فوق كنت شايف بعينيك ان دي كره لونها احمر. هنا لا من غير الفيجن اكتب من فضلك جنب الفانكشن هنا تليفون. على فكره الكتاب كتبها لما يكتب الدستراكشن زيرو سطرين ثلاثه في الدستراكشن قال لك لو الاريا دي باظت الستيريو نودز يضيع. يبقى هي وظيفتها من الاول الستيريو نودز الستيريو نودز ايه يعني لا ضاع الستيريو نودز. انا عايز اسالك يمكن الفرق ما بين عمل قبل ما اكمل سوماتيك اسوشيال اريا وسوماتيك اسوشيال اريا مين فيهم اللي مش قوي قوي في وظيفته فلازم استخدمه العين عشان تعرف على الجهاز؟ الاسوسيشن وانت مغمض هتعرف على الجواب غلط عشان اقدر اعالجكم بقى. تفتكر السؤال في كيو جمهور اللي بوظ عنده السوماتيك اسوسيشن يضيع فين الاستيريو نوت الجديد على السيم سايز ولا روزر؟ هو طبعا هو عمال عليه الاثنين تبع الجماعه الحلوين اللي هم كانوا طالعين على نفس الجهه لغايه المظله عبروا وكملوا الناحيه الثانيه. طب يفوق على الناحيه الثانيه هو اللي باظ. العيان ده يا ولاد غريب طبعا عنده حاجات اللي هي عنده اقول له روح مدمر اللي بايظ عنده السوماتيك اسوسيشن اريا ده. اروح حاطط له مفتاح في الايد اللي على جهه الاصابه. صور يعرف المفتاح والغمض يقول لي ده مفتاح. استلم نود السليم. هو العيان. هنقل المفتاح على الايد الثانيه. مش عارف ايه اللي في ايده. عارف يقول لي ايه؟ انا حاسس بحاجه ساقعه في ايدي. باحساس التاتش هيقول لي لا دي خشنه شويه، دي خفيفه. اصل عنده اريا 1 اللي بتتلقى كل احساس سليما ما عندوش له مشكله. انما هل يقدر يقول لي في الاخر ده مفتاح؟ لا. يبقى لما نشتري الراجل بيضيع هنا بيضيع على السيم سايد ولا على الاوبن سايد؟ لما تيجي نكتبها احسن ننسى اكتبي جنب انستيريو نوتج ان ذا اوبن سايد او ان ذا اوبوزيت هاند. هو بيتعمل في ايه؟ المره الجايه هجيبها في الامتحان. حاجة غريبة تانية بقى تستغربوا لها. بيقول لك السوماتيك اسوسيشن اريا دي اللي بحكي فيها متخزن فيها ابعاد جسمك. ابعاد جسمك يعني كل واحد فيها يا ولاد عارف كده طوله قد ايه وعرضه قد ايه بالتقريب. يعني مش لازم تبص انت هتعرف لوحدك. كل واحد فينا حاطط جسمه بالظبط. بمعنى ايه؟ مش فاهم برضه. انت عارف لما بيكون في عربيتين راكنين قريبين قوي في الشارع في الباركنج في عربيتين واقفين، انت مجرد ما بتبص بعينك كده ما بين العربيتين بعينك نظره واحده بتعرف اذا كانت تعديك ولا لا. محدش فينا بيبص على المسافة. لا كده عادي، لا كده زيادة كده شبر ولا حاجة ما ينفعش. المنطقة اللي متخزن فيها ابعاد جسمك حاجة غريبة، هي سوماتيك اسوسيشن اريا. كل واحد فينا حافظ جسمه بالظبط طولا وعرضا. يعني بص كده على الحيطة دي، لا هميل ولا داخل ولا هخش واخبط فيها، لا ببقى عارف. اللي متخزن فيها ابعاد جسمك، اللي بيخليك دريان في ابعاد جسمك، هي السوماتيك اسوسيشن اريا. اتفرج بقى على قمة الغرائز. العيان اللي يبوظ عنده السوماتيك اسوسيشن اريا على ناحية، ينكر وجود نص جسمه. يعني ينكره ده؟ والله احكي لك كلام، هذا هو الواقع. العيان ده يجي لنا في المستشفى، اهله يشتكوا انه لما بيجي يحلق داله بيحلق النص ده بس. طب النص الثاني هو مش مقتنع ان ده تبعه، والله لو شك فيه بيحس بوجع. بس مش مصدق اللي ده معانا. بيقول لك لما يجي ياخد شاور، ده مش كلام، ده كلام الكل، ينشف النص اللي هو عارفه بس. ولما يجي يمشي في الشارع النص ده يبتدي يخبط منه كتير وعمال يتوجع كل شويه ومفيش فايده. القصه دي اسمها ايه؟ امورفو سنسيتيف، اللي هي عباره عن ايه؟ ديناي يعني انكار اوف اكزيستنس اوف اوبوزيت هاف اوف ذا بودي. انتوا مش متخيلين الكلام ده صحيح، عارفين ليه؟ لان صحتكم تاج على رؤوس الاصحاء، لا يروا الى المرضى. في ناس كده اللي يبوظ عنده السوماتيك اسوسيشن اريا كده وما ينفعش تقنعه، هو خلاص المكان اللي بتخزن فيه المعلومه مش موجود، مش مقتنع بيه. طب اشوفكم معلش تتكلم. بصوا لو انا شفت الحكايات هخلص نص الوقت، بس هتطلع في الاخر مهدود شويه، ففضل سيبني اشرح زي ما انا عايز اللي بيتكلموا. بقول لك العيان ده تشوفكم دبوس في الناحيه دي اللي مش مقتنع بيها، هيحس بوجع لان عنده سوماتيك سنسوري اريا وان سليمه والاحساس سليم. تقول له مش انت حسيت بوجع؟ يبقى دي تبعك، مفيش فايده. المكان اللي بيتحط فيه البروجرام بايظ. تخيل عندك الكمبيوتر سليم، علبه وكيبورد وماوس، الهارد ديسك ده ايه اللي محصله بقى؟ خلاص معلش بتعمل ايه؟ خلاص مش مصدق. دي اسمها انامورفوسيس. تعالى نبدا بقى بالحته اللي دفعه دايما بتحبها، جزء الامراض. تعالى احكي لك جزء الامراض شويه. اول حاجه عايزين نتكلم عن لخبطه الاحساس. في حاجه اسمها انستيزيا، لو تفكر في كده انستيزيا يعني لا او انستيزيا يعني احساس. تفتكر لو الاحساس قليل بنسميها ايه؟ هايبوستيزيا. طب لو زايد؟ هايبرستيزيا. اللي عنده تنميل في ايده ولا رجل سميتها لكم باراستيزيا. كتب لي كده ايه؟ باراستيزيا اللي هي التنميل، تينجنج او نامنس، الاثنين بمعنى تنميل، ايده منمله ولا رجله منمله. اول مرض نظر مهم وسؤال النهارده هايبر الجيزيا، جابوه على فكره من ثلاث سنين حته من السؤال، خلي بالك منها. هايبر يعني زياده، الجيزيا يعني ايه؟ وجع. اشتغلنا انا الجيزيا ان يعني لا او الجيزيا يعني وجع، انا الجيزيا سيستم. الهايبر الجيزيا نوعين، ما تغشش من الورق، انا هقراها لك بس بعد ما تفهمها مني. بص يا ولاد، لو واحد عنده خراج في ايده أبسس مكان الساعة كده، افترض ان انا عندي هنا أبسس اللي هو خراج بالعربي في ايده هنا، الحتة دي اللي فيها الخراج الجلد ملتهب، كلمة التهاب اللي هي انفلاميشن. تخيل دلوقتي الخراج هنا اهو، لو طرف الجاكيت جه على مكان الخراج هصوت من الوجع. اسالكم سؤال، هو المفروض الجاكيت حاجه توجع؟ يعني قصدكم تقولوا ان الالتهاب في الجلد خلى نان بينفول ستيمولس بينفول، هو الجاكيت ده بيوجع؟ لا. كون ان الوجع دلوقتي بيحصل بسهوله، الجاكيت بيوجعني في مكان الخراج، يعني البين ثريشولد زاد ولا قل؟ قل. وده اشهر امج تو بيجي في اللقطه دي. تعال اقراهم لك بقى من فوق لتحت. البرايمري ده النوع الاول في الهايبر امبليزيا. تعال اقراه لك من فوق لتحت على ايدك الشمال. القصه هنا عباره عن انفلاميشن في الجلد. انا بقرا من فوق لتحت. العيان بيتوجع بسهوله يعني البين بريشر قل. دي بيلعب ايه مش كيو اوعى حد يكون بيغلط فيكم. كلمه البين بريشر قل يعني العيان بيتوجع بسهوله. اصل هنا الريسبتور مع الالتهاب بيشتغل اسهل. المشكله جت في الريسبتور لدرجه ان النون بينفول ستيمولس اصبح بينفول. النون بينفول اصبح بينفول. طب اسمع منكم بقى. يبقى اول نوع من جهاز الوجع اسمه برايمري. الجلد دي ايه؟ انفلاميشن. مين اللي بيشتغل بسهوله معاك دلوقتي؟ الريسبتور. البنس ريشو اللي حصل له ايه؟ قال لدرجه مين اصبح ايه؟ نون بينفول اصبح بينفول. النوع الثاني من زياده الوجع اسمه سكندري. هنقراه بسرعة تفهموه معايا الاول. ده بقى غريب جدا. عيان جلده طبيعي. الله يعني لا التهاب ولا غيره؟ مفيش اي حاجه في الجلد. جسمه سليم بس عنده سلامات بار. ان شاء الله النهارده قبل ما نمشي علينا مرض اسمه سلامك سندروم هحكيهولك. سلامات بار العيان ده عيان غريب قوي. عيان السلامك سندروم العيان ده تشكه بدبوس في ايده مش حاسس وجع. هو ايه ده؟ طيب الدكتور راح مزود الشكة شوية. العيان برضه يقول له مش حاسس وجع. الدكتور يزود الشكة قوي العيان يحس بين ويحسه ماكسيمال مرة واحدة. ايه ده؟ ده البين بقى شكله اون اور نان. يعني يا مش حاسه خالص يا حاسه جامد على الاخر. هحكي لكم ليه النهارده انا بشرح المرض. الكلام ده هقول لكم ليه؟ ليه الجماعه اللي عندهم سلامك سندروم سلامت في حته بايظه البين بتاعهم بقى اقول له لو انتبهت القصه دي. العيان ده عشان يحس وجع اللي عنده مشكله في التلمس كان محتاج سترونج ستيمولس. يعني البين بتاعهم دي اقول عليه زاد ولا قل؟ ايه؟ فتعالى اقراهم لك بقى. يبقى عيان السكندري هايبر الجيزيا الجلد سليم. المشكله في الصالمس. العيب جاب الصالمس. الليجن يعني الاصابه. ليجن في الصالمس. البين تريشن ديزاين اكتب لي عليها ام سي كيو. افتكر دايما قصتي اللي بحكيها. الطالب اللي بيركز في الشرح يعني ممكن يجي له السؤال يفتكر الدرع ده قال ايه يوم؟ قال لك شكيناه بدبوس اول مره ما حدش. زودنا جامد زودنا جامد في الاخر خالص لما قوينا الاستيم ما حدش. يعني البين بيحصل بصعوبه. يعني ستريشن كبير. والبين هنا وانس فيل فيلت ماكسيمال. يبقى اقول له عايز اقول لكم حاجه. تسمع الناس يجي لها وجع في الزايده. مغص كلوي. مش عارف وجع في المراره. ويبقى دائما البين بتاع السلامك سندروم ذا ماكسيمال بين ايفر بين. اقوى الم في الدنيا واعنف الم يمكن تخيله في المرض اللي بحكولي ده بتاع السلامك سندروم. ده العيانين من كتر الوجع بيقدموا على الانتحار من كتر شده الوجع اللي بتبقى عندهم. الناس اللي بتخش معادله امريكا وكندا بننبهها تقول لهم ايه؟ ساعات الاسئله بتاعتهم مش كيو بقى يجيب لك السؤال وتحتيه 31 اختيار. يعني عشان تقرا الاختيارات يعني مش خمسه زي حالات. بيجيب 31 اختيار واختار لنا الاجابه الصحيحه. لو بتقرا الاختيارات كلها مش هتجاوب الامتحان. انت لازم تخش تجاوب. طب يا معلم لو جالكوا السؤال ذا ماكسيمال بين ايفر فيلت في عيان دور على السلامك سندروم واعمل صح. اعمل الم يمكن تخيله دول عيان السلامك سندروم. اقلب الصفحه وتعال نخش بقى على الامراض ونبدا بامراض الاعصاب بيقرا بقى. امشيو امراض الفريق رمان. لو عصب واحد اللي بايظ اسمها مونو نيروباتي. مونو يعني ايه؟ واحد. نيروباتي يعني مرض في عصب. مرض في عصب واحد. بصوا يا شباب، واحد اتهور في يوم ودخل المطبخ بيساعده في البيت، مالك انت والمطبخ؟ المهم السكينه قطعت له النيرف بتاع عقل الصباع والحته اللي فوق دي، نيرف اتقطع بالشيث اللي بره. ما تقوليش ريجينريشن، خلاص يا بابا النيرولما الشيث اللي بره لو قطع ما فيش ريجينريشن. السكينه قطعت النيرف بتاع عقل الصباع دي، يقعد طول عمره ما حسش بحاجه هنا، ما هو النيرف اللي جاي من الاحساس من هنا قطعته. يبقى لو نيرف باظ في حته من الجلد ما عادش تحس، مكتوب عندي ده النيرف ده كان بيجيب الاحساس من عقل الصباع، انت قطعته مش عارف بتاعك في البيت، قد انت قطعته ده مش كده تاني بقى. يبقى الحته دي من الجلد هيبطل يحس فيها بحاجه، عكس مون والباقيين كده. بولي اعصاب كتيره بايظه اسمها بولي نيروباثي، بولي يعني كتير كتير، اعصاب كتير فيها مرض. لما تكون اعصاب كتيره بايظه يقولوا عليها اسم تاني مرض بريفرال نيورايتس. عارفين مين اشهر مرض في الطب بيسبب الاعصاب؟ مرض السكر. طيب الاستراب يا جماعه اللي عندهم دايابيتس ميليتس، مرضى السكر دول اكثر ناس معرضه فيهم الاعصاب لمشكله. لما الكربوهيدرات ميتابوليزم تتلخبط تبتدي الاعصاب في مرضى السكر تبوظ. مش عايزكم تقلقوا قرايبكم، الاعصاب بتبتدي تبوظ في مرضى السكر بعد 20 30 سنه يعني من المرض، تاخد وقت خصوصا في الجماعه اللي سكرهم مش مظبوط. فمش عايزكم تقلقوا الناس في البيت، اللي عنده سكر ومتظبط الامر ده ممكن ما يشوفوش خالص. مهم يقول لك في مرضى السكر الاعصاب بتبوظ، وحاجه غريبه الاعصاب تبوظ من بره لجوه من الخارج للداخل. عشان اقنعكم بيها، تخيل ان دي محطه ميه اللي بتغذي شويه بيوت حواليها بالميه. تفتكر لو المحطه دي ضعفت اول بيت هيتاثر من نقص الميه، قريب ولا بعيد؟ البعيد بنفس المنظور. كربوهيدرات ميتابوليزم لما تتلخبط اول اعصابها تضار اللي من بره، وبعد كده كل مدى البوظان الداخل. مريض السكر بقى اللي سكره مش متظبط بعد 20 30 سنه جالي العياده، بكشف عليه ازاي؟ بعمل كده بقول له غمض عينك، وعلمتكم انا في تجارب السنسور العملي لازم تقول لزميلك غمض عينك، لازم تقول لعياني غمض، لازم اول حاجه باجي للعيان اقول له غمض عينك على السكر ده، واجيب ده بوس اروح شكه في ظهر ايده اقول له حاسس وجع؟ يقول لي لا. طيب ازود اطلع ادخل لجوه شويه في مكان الشكه، حاسس وجع؟ لا. حاسس وجع؟ ايوه. بمجرد ما عديت كف ايده حاسس الوجع، اروح لافف واعيد على بطن ايده اشكه هنا، حاسس وجع؟ لا. طب هنا؟ لا. طب هنا؟ اي حسيت. يبقى العيان كف ايده كله وش وظهر مش حاسس وجع، وزيها الناحيه الثانيه لو جربت كانه لابس جوانتي جلافز. ولو جربت نفس القصه دي على رجليه من بره لجوه هلاقي برضه كانه لابس شراب في رجله، ما بيحسش في المنطقه دي بالوجع اللي هي بتاعت الشراب دي، سوكس مكتوب عندك. العيان ده عنده جلافز اند سوكس انستيزيا، دي مميزه جدا لمرضى الضغط. مش عايزكم تلاقوا ناس في البيت وعرفتوا ده بعد 20 30 سنه والسكر بيتظبط، غير كده عشان تعالى نخش على الامراض بتاعت السباينال كورد. واول واحد هيربس زوستر تبلي عليه ام بي كيو مهم، ده مش النهارده ده فيروس على فكره، فيروس في اللغه. اما كل مره انا عايز احكي لكم في حكايه في اللغه، كلمه هيربس يعني كريبنج بمعنى يسحب، زوستر يعني شيست يعني سد، بيسحب في السد. هقول لكم ايه ده ممكن ايه اللي بيسحب في السد؟ او لتاني زوستر يعني سيد شيد هير يعني كريبينج باللغة يعني يسحب. المرض ده عبارة عن ايه؟ فيروس. انا كتب لك كلمة فيروس وطلع منها. اهم سؤال بيبدأ ليه تقولي الفيروس ده بيهاجم مين؟ بيهاجم الدايرة السوداء اللي عندك في الدياجرام دي اللي هي مين دي بقى؟ posterior root ganglia. انا رسمت لك النقطة السوداء حواليها النقط، النقط دي اللي هي الفيروس اللي هيهاجم. دي اهم نقطة دي مش اليوم اللي بالك. مرض الهيربس زوستر ده فيروس بينشن ويهاجم البوستيريور روت جانجليا بتاعة السيل بتاع اي حته في الجسم. هو مزاجه كده الفيروس ده. اتفرج بقى على المنظر. الفيروس ده هاجم على الجانجليا بتاع السيل العيان. البوستيريور جانجليا موجوده هنا بتاع السيل. تكون النتيجه ان الحته من الجلد اللي سبلايد بالجانجليا دي العيان يبتدي يحس بيها بوجع، ولو الفيروس كمان هاجم الجلد بتاع الناحيه الثانيه العيان كمان يحس بالحته الثانيه من الجلد دي بوجع. العيان يجي يشتكي زي ما يكون في حزام نار محوطني. عشان كده بالعربي بنطلق عليه الحزام الناري. ده بالعربي. يعني العيان لما يجي لك العياده انت مش بتكتب الروشته وتروحه، العيان قاعد لك انا عندي ايه؟ مش هتقوله لا ده فيروس بقى وجنجي لو انت مالك في الكلام ده العين عايز يعرف تشخيص. هتقولوا له الحزام الناري هيرب دوستر. العين بقى يا اولاد الفيروس لما بيهاجم الفصول الجنجي انت بتسد العين يقول لك زي ما يكون حاجه محوطاني من صدري كده نار من ورا وقدام. الجنجي على الناحيتين في الحته دي مصابه. العين ده الموضوع مش موضوع وجع بس. بعد شويه العيان ده بيظهر له في منطقه الجلد المصابه حبيبات مليانه سائل لونها احمر مكتوب عندي جريد بين كده تحت الرسمه. يبقى العيان حاسس بوجع وعنده حبيبات مليانه سائل لونها احمر في منطقه الصدر. يعني زي ما يكون الحزام بس عالي شويه. يعني تخيل انت حزام بس مربوط حوالين وسط العين فوق شويه، فالعين بيشتكي من الوجع والحبيبات الحته دي. عايز اقول لكم في نوع تاني من الهربس مش علينا، مش دوستر ولا حاجه، يمكن بعضنا مر بيها. احيانا الواحد من الناس دي ينزل بس او انفلونزر تظهر له حوالين بوبه حوالين انجل اوف ماوس شويه حبيبات كده او على طرف اللبس شويه حبيبات خفيفه كده بتوجع تقعد اسبوعين وتروح. ده هربس برضه بس هربس سمبل حاجه تانيه مش عليها. حبيبات كده حوالين الانجل اوف ماوس اسبوعين وتخف لوحدها بس بتوجع شويه. عايز اقول لك ليه علاج من المعلومات العامه بس. في دواء بيتباع في الصيدليه يضيع الحبيبات دي اللي هي بالسمبل يضيع في ثلاث ايام. ثمن الدواء 150 جنيه. انا لو مكانك اسيبها يا عم واحده واحده. يا عم مالها يعني واحده؟ أول سؤال بقى نظري وابو السؤال في حفظ النهاردة واللي هيجي منه بإذن الله 3-4-3-2-3 إيه الديكشن في الإسبان؟ ده مهم أوي أوي وابو السؤال. هيمي سيكشن هيمي يعني إيه بلغة؟ نصي. السؤال ده حاجة طريفة عنه. لو عندك مذكرات امتحانات قديمة شوية السؤال ده قاعد في الثمانينات تيجي سنة وسنة. يعني تلاقي ايه؟ امتحان تحريري سنة 80 82 84 86 بيجيبوا نفس السؤال. حتى الطلبة عارفة لو السنة زوجي هيجي ده. لو فاتي كان في سؤال تاني بره هرمون كانوا ماشيين كده سنة بره هرمون وسنة هيميزيكشن. بس السؤال ده بقى سنة مهمة أوي أوي. هيمي سيكشن في الفرنكو خلي بالك. لا لا ما خلاص زمن فات بس ده ستيل مهم جاب من فضلك. المرض ده وصفه راجل فرنساوي اثناء الحرب العالميه الاولى كان بنسميه اسمه براون سكواش سندروم. خلي بالك السؤال ينزل لك الامتحان سواء تحريري او ام سي كيو يا اما يكتبولك بمرض الهيمي سيكشن في السبينال كورد او بمرض البراون سيكوار سيندروم، فلازم تبقى حافظ الاسمين ان هو هو. في طلبه بقى ليها تفكير غريب قوي في المرض ده، حاجه يعني غريبه شويه. يقول لك ايه؟ اسمه هيمي سيكشن، نص السبينال كورد بايظ. الطالب بيجي له احيانا تهيؤات، هلاوه سمعيه وبصريه احيانا. ازاي بقى؟ تلاقي الطالب متخيل بقى ان المرض عباره عن ايه؟ ان نص السباينال كورد كده بالطول باظ، يعني نظام عود القصب بقى، يعني شقيناه بالطول العيان والنص بحاله ده بايظ. مش كده؟ افهمني بقى انا احكولك ازاي. انت عندك السباينال كورد كام سجن؟ 31. تعال نقولهم عشان الناس تقوم وتفتكر انا بتكلم في ايه. كانوا كم حته في الرقبه؟ 8 سبعه. اولها 8 كم ثوراسك؟ 12. كم لمبر؟ 5 و5 سكره واحده اكسجين. بص على ده، يعني كان السباينال كورد تخيل ان هو سيجمنتس مترتبه من فوق لتحت. 8 في الرقبه، 12 في السن، 5 لمبر، 5 سكره، 1 اكسجين. اخينا ده براون سيكوار لما وصف المرض وصفه اثناء الحرب العالميه الاولى. عارف ليه؟ لان اثناء الحرب كميات بقى طلقات ناريه ورصاص زي ما انت عايز وكميات مصابين قدامه سهل يدرس زي ما هو عايز. قصه عباره عن ايه بقى في المرض ده؟ واحد جاب له رصاصه، ما في الحرب بقى، في الحرب العالميه انت بتتكلم في ايه؟ الرصاصه دي دخلت من قدام بتعدي من الجسم وتطلع من ورا على فكره. الرصاصه وهي معديه واحدة من ال 31 سيجمنت اللي بحكيهم دول نصها باظ. الرصاصة وهي معدية من قدام وهي طالعة من ورا بوظت نص حلقة من ال 31 بتوع السباينال كورد. اديك مثال، افترض ان الرصاصة دخلت راحت طالعة من ورا بوظت نص تي 8. مش انت عندك 12 ثوراسيك سيجمنت؟ افترض ان واحدة منهم هي اللي باظت. فهمتوا الرصاصه كانت ازاي؟ نظام عود القصب والكلام الهبل ده مش عايزه منكم. السيجمنتس مترتبه من فوق لتحت. نص سيجمنت باظ. اشهر حاجه باظ هي الرصاصه. دي بالحروب على طول. طيب هرسمها لي. ادي يا سيدي السباينال كورد اهو. مش عايز كلام. مش عايز كلام. مين الدايره اللي بالنص دي؟ ده عليها مرض بعد شويه، ده لازم تبقى عارفها لي. الفطرة التانية ماشي جواها ايه؟ ايه؟ طيب. ادي بقية السباينال كورد اهو. ادي الوايت ماتر اللي بره اهي. المرض اللي بحكيه لكم يا اولاد، دي سيجمنت من ال 31 بتوع السباينال كورد. نصها اتضرب اهو. الحتة دي هي اللي باظت. والنص التاني سليم. تخيلت دلوقتي ايه شكل الاصابة؟ حلقة من ال 31 نصها باظت. طيب هكتبه ازاي في امتحان التحليلي ده بعد السنه؟ اكتب ايه؟ مطلوب من سعادتك تتكلم في ثلاث نقط. تحت مستوى الاصابه حصل ايه؟ ودي عليها 90% من النبره. على مستوى السيجمنت المصابه حصل ايه؟ فوقيها حصل ايه؟ ابص. وفي كل مرة وانت بتتكلم لازم تحدد اللي بتقوله ده حصل على السيم فايل بتاع الإصابة ولا على الأوبوز فايل على الناحية التانية. ده عشان تاخد نبرتك في الآخر. هي دي طريقة التفكير في هذا المرض. حتى أنا كتبت لكم دياجرام على إيدك الشمال، كاتب أنا بيلو وآت وأباف وبالعرض بقسم لي السيم فايل وأوبوز فايل. طيب 90% يا ابني من النبرة على تحت الاثر بيلو. خلاص بنبتدي بيها في الشرح، دي اهم حته وهي دي اللي بيجي فيها اسئله. مثلا بيقول لك اللي تعرفه احسن ما تعرفوش، يبتدي بالعكس. الكلام ده انا قلته كذا مره احسن حد. الفكره يا اولاد العيان يلا جاوبوا ما فيش دعوه بالورق. اللي يتقطع عنده نص الاسبان كورد كده الناحيه دي، الحلوين فاكر الحلوين؟ فاين تاتش فاين بريشن فايبريشن بروبوزيشن، هل يمنعوا من الرجل ما هي ده اللي تحت القطع. تحت القطع هنا ليه الرجل؟ هل يضيعوا من الرجل بتاع السين فايل بتاع الإصابة ولا من الأوزة فايل؟ حد ملبط؟ الحلوين بتوع الرجل دي كانوا طالعين على نفس الجهة غير المضلة. انت قطعت نفس الجهة دي يبقى يضعوا لك من الرجل نفس الجهة. طب اكتبها، يبقى تحت القطع على نفس الجهة ضاع الحلوين. مليني كده اللي هما مين يعني؟ فاين اسمع تاتش فاين بريشر كررته فايبريشن واخر واحده يضيع بروجريسيف. طيب بلش في ورقه الله يخليك. بص لي التجربه دي صح تمام. هو العيان تحت القطع ادي تصبان الكرد اللي ضرب الاحيان ادي النص اللي بره. التعبانين اللي هم الستة اثنين بتوع اللاترال كولوم واربعة بتوع الانتيريور هيضيعوا من انهي رجل؟ ما هي الرجلين اللي تحت الارض. هل من الرجل بتاع السين فايل برضه ولا من الاوز فايل؟ طب ما اللي وضني اللي هيضيعوا من الرجل الثانية هيضيع الفين؟ ها اسمع تمبريتش ها كروز ها اسمع كروز تاتش كروز ايه بريشر وايه كمان سيكلينج ويتشنج وايه كمان سيكشوال سنسيشن. ما تضحكوش الناس علينا الله يخليك مش ناقصين. سيكلينج ويتشنج ايه اللي انت بتعمل ده؟ وده مين العيان يا اخويا اللي جايلك في العياده النهارده بعد الاصابه؟ جاي يقول لك يا دكتور انا مشكلتي في الحياه الحشرات دلوقتي ماشيه على رجلي دي حزنها ليه؟ هو العادي انه نايم والسرطانه جايه عليه ولا ايه؟ احنا بنتكلم دايما حتى بشكوى المريض عارفين زي ايه؟ زي ما دكتور ناجي حكى لك الاوبتيك كلاس ما ضربتش. العيان ما بيجيلكش معايا يقول لك انا الاوبتيك كلاس ما ضربتش. بيقول لك انا مش شايف الجزئين اللي بره دول. احنا دايما بنكتب وصف المرض على حسب الشكوى ما تكتبوش دي كده. والسيكشوال ايه اللي هنعمل رجلي دي؟ رجلي ايه اللي فيها سيكشوال سنسيشن؟ ما تكتبناش عبط والله. دول ما يكتبوش. حتى بص انا كتبت ايه دلوقتي؟ على نفس الجهه ضاع الحلوين تحت القطعه الناحيه الثانيه كاتب لك اللي ضاع بين بريشر كروس تاتش كروس بريشر. ما تضحكوش الناس عليك. ايوه انا عارف ان هو لو حشره جت على رجله مش هيحس بيها بس في الاخر دي مش شكوى المريض. دي كده مفيش داعي تتكلم. طيب انت كده كلمتنا معلش يا جماعه بيتكلموا ان الحته جايه صعبه، الحته جايه صعبه قوي مش مفهوم الاجابه. طالب يقول لي طب انت كده كلمتنا تحت القطع عن الاحساسات عن السنسور. الرجل اللي على نفس الجهه ضاع منها الحلوين والرجل اللي على الناحيه الثانيه ضاع منها التعبانين. ما قلتلناش بقى اخبار الحركه ايه؟ في الحقيقه احنا عمرنا ما شرحنا معاكم في اي خطه سابقه عن موضوع الحركه. بس علينا حته تبع نص السنه مش هيفهم هنا الرسمه معايا على التابلو. اي ثينك صعب شويه نعرف الفتره. ماليش التقدير انا عايز ارسمها هنا الحته دي. بص شويه كده معايا الله يخليك. تابع الرسمه دي مش في دياجرام بس عايز اوصل بيها لحاجه مهمه قوي. بص كده كويس. الفرد اللي دي الماسل اللي عايزين نحركها اهي. ده السباينال كورد اهو. وادي السنتر والكنال. ده خط النص بتاع كده. الرسمه مش بتاعتي قوي. ادي خط النص بتاع كده. ازاي العضله دي بتتحرك؟ بص على التابلو. ادي السريبرال كورتكس. في نيرون اوله اهو. الكيبورد بتاعه. الاكسون بتاعه بيكروس في المظله راسل. كل ده الاكسون بتاع النيرون اللي فوق. والاكسون ده بيطويل قوي قوي. بينزل لغاية السبينال كورد ينتهي عند خلية الانتير هورنسل اهي تغير اللون احتمال الاحمر. بيبعت الاكسون بتاعه هيروح يشغل بعده. الرسمة اللي على التابلو كيف تؤدى الحركة هي دي المنظر بالظبط اللي واجهته. في عندي كام نيورون واضح وثابت على التابلو لازم اشتغل عشان تعرف تتحرك اثنين عشان واضحين قوي اللي بلسود ادي السيل بودي بتاعه فوق وكل الخط اللي نازل منه ده الاكشن بتاعه الاحمر ده السيل بودي وادي الاكشن بتاعه رايح العضله الجماعه العلماء عشان سعادتك ما تتفرجش قالوا ايه قالوا هنسمي النيرون اللي فوق اللي بادي من فوق ابر موتور نيورون اقول لك حاجه هو ده اللي يقولوا عليه في الاناتومي بيراميد التراك هو ده يا عم البيراميد اللي بيحكوا عليه هتسمعوا الاسم ده 5000 مره في الاناتومي اسمه ابر موتور نيورون طب مين شاطر تفتكر هنسمي ايه النيرون اللي الاحمر اللي تحت ده انت فين اللي فوق ابر فكرك يعني هيسموا ايه اللي تحت لون يبقى اللي تحت ده lower motor neuron ده لسه بفضلكم بس ساعدوني وقولوني تاني كمان مره كام نيورون مهم عشان اعرف الحركه التامه لو نايم انا رقم الباب سيبك وامشي تاني كام نيورون محتاجينه يشتغل عشان الحركه تؤدى اثنين نيورون فوق ونيورون تحت اللي فوق مرسوم بالاسود على التابلو سميناه ايه؟ ابر موتور نيورون واللي تحت دور موتور نيورون يبقى في طالب النافع العضله دي ازاي بتشال فاراليسنس عندك احتمال من اثنين يمين يتقطع يمين يتقطع يا الابر موتور نيورون يتقطع يا اللور يتقطع يسموا لو الشلل نتيجه قطع الابر موتور نيورون يسموه ابر موتور نيورون ليجن ليجن يعني اتلور ولو الشلل نتيجه قطع اللور يسموه لور موتور نيورون ليجن اقول لكم حاجه النهايه واحده سواء ده اتقطع او ده اتقطع العضله اتشالت بس ان شاء الله خلينا عم انا هقعد في يوم في الترم الثاني ساعه اشرح بجدول مقارنه ما بين نوعين الشلل ده سؤال جبار في الترم الثاني ايه الفرق ما بين الشلل لو ده اتقطع ولا ده اتقطع ما يهمنيش في الترم الاول مش عليا المهم عايز اقول لك ان في فروق رهيبه بينهم احنا النهارده عايزين نوصل لنقطه اللي سواء ده اتقطع او ده اتقطع العضله اتشالت. طيب عايزك بس تنطقها لي كده ايه اليو ام ان ال ده؟ ابر موتور نيورون ليجن وده لور موتور نيورون ليجن. على بركه الله بقى عينك برضه على التابلو اللي مش هيفهم دي هنا في الرسمه عمره ما هيلقطها في حياته. بص انا هرسم ايه؟ ايه رايك لو انا رسمت كمان سيجمنت للسبينال كورد؟ كده عشان طبقا اهي ادي يا عم كمان سيجمنت لبتوع السباينال كورد اهي اهو بصوا كويس السيجمنت الجديده اللي رسمتها تحت دي رخره جاي لها ابر موتور نيرون من فوق بس ده بقى مكمل عشان ينزل لها ما وقفش في السكه وراح لغايتها وبرضه عندها راح بيشغل خليه الانتير هورن سيل اللي بتبعت تشغل العضلات بتاعتها متخيل انا عملت ايه على التابلو؟ طيب لو انت منتبه هتجاوب صح المرض اللي بحكي فيه اهو نص سيجمنت الدرجه افترض ان هي دي الدرجه يبقى تحت الاثر على نفس جهه الاصابه العضلات كلها هتتشل في الرجل ما يهمنيش انها اتشلت انا يهمني بقى هل يا ترى العضلات اللي تحت القطع اتشالت؟ لانك قطعت اللور موتور نيورون بتاعك ولا الابر موتور نيورون؟ الابر عارف لو قعدت معاكم ساعه احاول اقنعكم ان تحت القطع الشلل نوعه ابر ما كنت هتطلع مش فاهم حاجه بقى تحت يبقى اسمها ابر ايوه ابر وهي في قدامك على التابلوه اللي الرسمه دي مش هتطلع في دماغه هينساها. بص المنظر ده خليك بالاحمر والاسود. العضله اللي تحت دي الخط الاحمر بتاعها سليم. مفيش ادنى مشكله في اللور بتاعها. المشكله في الاسود اللي كان جاي لها من فوق انت قطعته في السكه. اخر مره اسمعها منكم. يبقى تحت القطر على نفس الجهه نوع الشلل ابر ولا لور موتور نوع ايه؟ ابر. وكاتبها لكم في الدياجرام على طول الحروف ابر upper motor neuron lesion UMNL كتبها انا على فكرة. شفت اليو ام ان ال اليو ام ان ال upper motor neuron lesion. الطالب طبعا اللي مش مذاكر هيلخبط امتحان نص السنة يكتبوا له below the level of lesion on the same side في زريف أبر. طالب يقول لك تحت القطعة وشمع أبر مش معقول مش معقول زي ما نص الامتحان عمال يطير منه على طول. هو مش هو هم جايبين لك الجمل اللي شوف فاهم ولا مش فاهم. عرفتوا بقى تحت القطعة أبر ولا لور موتور نيرون مش الشمس أبر ولا لور بقى مش سامع أبر إياك حد يلخبط عارف المرة الجاية هيبقى في الامتحان اللي هيلخبط في الحاجات دي هتبقى مرعبتك. خليك من هنا بقى. طيب تعالى نطلع بقى خلصنا تحت القطع اللي عليه تحت مين ابن امبارح. طب تعالى على مستوى السيجمنت المصاب اخبار ايه بقى ايه ايه فاكرين كل الاحساسات كانت بتخش لنا من الروت اللي ورا صح؟ كان له ميديا ديفيجن عليه حلوين واللاترال للباقيين بتوع اللاترال انتيرو كولر. انت عارف لما نص ده من السيجمنت اتضرب البوستير روت كله باظ يبقى كل الاحساسات هتضيع. الحته الصغيره من الجلد اللي سبلايز للسيجمنت المصابه اقول لك حاجه العيان يبقى عنده حته كده عقب الاصابه حته في الجلد سخناها 3 4 سم حته كده على نفس جهه الاصابه العيان مش حاسس بيها لا تاتش ولا بين ولا تمبريتشر ولا فايبريشن ولا حاجه. اصل البوستير روت بشقين الميديا ديفيجن واللاترال الاثنين باظوا. اكتب عندي يبقى على مستوى القطع كل السنسيشن راح انت صغيره في الجلد يعني وبينك اي كلام انا يهمنا ليك جلد عيان عشان كده معظم النبره تحت القطع مش الحته دي الحته بقى اللي بتعفر الدمعه كل ثانيه. انت عندك الجزء اللي قدامي اهو اللي الاحمر ما اتغيرش الهورن الأسباني ده طالع منه حاجة مشغلة العضلات هنا على مستوى السيجمنت المصاب الأفرت بتاعه الإفرت بتاعه. لما السيجمنت دي اتضربت النص ده اتضرب الخلية دي ماتت اللي كانت فيها تفتكر يبقى العضلة هنا هتتشال على مستوى القطع أبر ولا لور موتور نيورون ليجن؟ لور. بص في طلبة بتتهز مش متخيلة ازاي لور يعني هنا برضه فنفضل بص على ايديا متعود عبر الزمن السؤال في الحته دي دايما بصوا كده على ايديا عارف ايه دي انا ماسكها دي نص السيجمنت اللي هبص مش السيجمنت نصين على التابلو ده النص اللي هيتضرب بالرصاصه شايفاه ده جاي له من فوق ابر موتور نيورون اسود اهو واقف فوقيه كده يشغله خلايا الانتيرو هورن سيل بتاعته. تخيلوا الرصاصة بوظت دي بس السلك اللي كان جاي من فوق ما ربناهوش. هي الفكرة ان انا برسم على التابلو الصورة ما عنديش حاجة مجسمة احطها بالعرض اطلع بوش. تخيل الابر موتور نيورون اللي جاي من فوق اهو صح ده بيشغل الانتيرو هورن بتاع السيجمنت اللي هتصاب. تخيل السيجمنت دي هي اللي اتضربت دي بس هي اللي برضه السلك اللي جاي من فوق ما عرفتلوش. يبقى العضله لما تتشال على مستوى السيجمنت المصابه اختاروا نوع الشلل هنا يبقى ابر ولا لور موتور نيورون لور. وده كلام مهم قوي في الاستيو. اخر حاجه بقى طب فوق القطع يحصل حاجه ايوه حاجه كده ايه مكان ما الرصاصه اللي هي عدت وخرجت من الناحيه الثانيه بتعمل بقعه حمراء كده كبيره في جلد العيان التهاب يا ابني ده رصاصه. هو انا بتكلم على ابره خياطه هتعدي رصاصه مندفعه بسرعه رهيبه اخترقت الجسم وخرجت تعمل بقعه حمراء قد كده على ظهر العيان لغايه فوق التهاب. الالتهاب ده لما تيجي تلمس العيان ولا تغير له مكان الجرح العيان بيتصوت من الوجع ده فوق الاصابه على نفس الجسم حته ان الجلد ملتهب ومن العيان بيتوجع بسهوله خدناها النهاردة دي هايبر اسمها هايبر أنسيزيا كانت البرايمر اللي فاتت البرايمر الكتاب كتبها هايبر أنسيزيا اكتبيلي فوقيها تساوي هايبر أنسيزيا ما زعلناش يعني فوق الإصابة على نفس كده هايبر أنسيزيا هي هي هايبر أنسيزيا والموضوع يمشي أوصيكم خيرا بالمرة ده بيحبوه قوي اسمه ايه الراجل الفرنسي بقى اللي وصفه ايه الصفحة المرض اللي بعده نظري مهم بس التهاب مكان مرة وصفة الفرجة بتعمل التهاب شديد بجلد العيان ده خرافي عشان انت متابع يعني بعد كده شهر لما الانتهاء هو بقى ده حاجه مؤقته كده شهر كيف الدورسات كيف اللغه يعني جنسي المرض هنا مرض السيفلس اللي هو العربي دول هي وده مرض بينتقل باتصال الجنس الخاطئ يسموه تيبل دكتور ماكي حكى لكم لقطه كده في الفيجن عن العقاب الالهي لمريض السفر لما حكى لكم يوم اللايف الجاي قال لك ان السفر بيبوظ البرين نكتر اليوكيوس فالعيان ده ضاع منه اللايف ريفلكس يبقى الضوء الشديد يؤذي له عينه يحس بوجع بس النير ريسبونس سليم قال لك عشان لو عنده فرصه دلوقتي انه يقرا ويهتدي لو عايز يرجع للدين كده النهارده بقى احكي لكم بقيت الصوره اللي عقاب الالهي لمريض السهر احب احكي لك الخلفيه التاريخيه كده سريعا عن السبب انت متخيل انا احكي في ايه؟ فضلنا كده شويه السبب ده اولاد كان الايدز بتاع القرن ال 18 ده بيتنقل زي الايدز بالظبط يعني بيتنقل برضه عن طريق الاتصال الجنسي الخاطئ نقل الدم ملوث وبينتقل من ام للجنين خدوا بعين الاعتبار دايما ان القرن ال 18 ما كانش فيه نقل دم لسه يعني المرض ده لما ظهر كان مرتبط بالاتصال الجنسي الخاطئ حط في المرض مكتوب عندك ان المرض هنا سببه نيوروسيفلس الطالب برضه مش فاهم ايه نيوروسيفلس يعني ايه كلمه النيورو دي فمعلش انا خرجت بره الموضوع 30 ثانية أقول لك السيفلس ده بيمر في كذا مرحلة. السيفلس أول ما يصيب بني آدم يبتدي يظهر بصورة نديول على عضو تناسلي، حاجة كده صغيرة تبان على عضو تناسلي بتاع الشخص المصاب. اسمها غريب شوية النديول دي. ما تكتبش حاجة ده المعلومات العامة. اسمها شانكر. اسم النديول كده. اسمها سهل كده شنكر انت عارف لو مريض السيفلس جالنا في المرحله دي العياده لو اديت له بنسلين خف بنسلين عارف مش بتكلم ده عارف لو ما اديتلوش البنسلين برضه هيخف والنديول هتروح بس لانه ما خدش العلاج بعد ست شهور يروح داخل لك في المرحله الثانيه من مرض السيفلس الكلام مش هعيده كذا مره ده مش الكتاب بتسمعني على طول بعد كذا شهر يبتدي يظهر على جلد المريض طفح جلدي راش بقع حمراء على جسمه كله والله لو اديت للعيان بنسلين دلوقتي هيخف طب ما اديتوش البنسلين هيخف برضه بس المرض لسه جواه بعد كذا سنه يوصل للمرحله الاخيره من المرض يبتدي الميكروب يهاجم السي ان اس بتاعه حاجه من اتنين بقى يا اما ميكروب السيفلس يسبب جنون للمريض يسموه عندنا في الطب جنرال باراليسيس اوف انسين انسين يعني جنون يعني يتجنن يا اما ميكروب السيفلس يهاجم الاعصاب وهي دي اللي يسموها نيورو سيفلس اللي مكتوب عندنا في الكتاب بتاعنا عرفت وصلناها ازاي؟ ده واحد مر من المرحلة الأولى والثانية وما خدش العلاج من سنين عشان كده وصلنا للنيوروسيفلس طيب ايه بقى مايكروب السيستم ده هيعمل ايه؟ ده حاجات عجيبة. مايكروب السيستم ده لا هو بكتيريا ولا فيروس، ده حاجة ما بينهم. ان شاء الله لما نروح سنة تالتة السنة الجاية ان شاء الله هيحكوا لك بالمايكروبيولوجي انه عبارة عن السايروكين. انت ليه حاجة كده في خصائصها ما بين البكتيريا والفيروس، حاجة ما بينهم. هيسألوك بقى في الام سي كيو مايكروب السيبرنس، انت بتقول هيهاجم الاعصاب، معلش اللي كلام مش هتكلم انا بكلم، هيهاجم فين بقى؟ ادي المنظر، مايكروب السيبرنس بيهاجم الاعصاب هنا اللي انا اسمه ده زجزاج سيبرنس. طب اكتبها ازاي وهيسألوك ازاي على الام سي كيو دي؟ بص بابا ده خط النص بتاع الجسم، ده السنتر بتاع الجنجليا، يبقى الميكروب كده اقرب للسنتر عن الجنجليا، شايف الجنجليا بعيدة اهي وهو قريب قريب للسنتر. فيقول لك يبقى الميكروب بيهاجم الروت اللي ورا سنترال للجنجليا، يعني اقرب للسنتر عن الجنجليا. بقى وديني كلمة سنتر بيسألوه والله كذا بيحبوا يسألوك الميكروب بيهاجم الاعصاب ليه؟ ده بيهاجم الروت اللي ورا اقرب السنتر عن الجنبية، يبقى السنتر للجنبية قريب عنها شوية، قريب خصوصي بطبع. تخيل مايكروب السنتر دلوقتي اللي هاجم الروت اللي ورا عمال يخبط في الروت اللي ورا، الاعصاب كلها بقى اللي داخلة، الاعصاب اللي داخلة في السباينال كورد اللي ورا ثلاث انواع، كان في نوعين مايلينيتد اللي عمال يقفلوا بقى فيها كده A و B و C، كان مين اللي مايلينيتد فيهم؟ ال A و ال B اهو. هذا اسمه موبايل بقى. تخيل الميكروب ابتدى يهاجم الروت اللي ورا وده بيحتوي على الثلاث انواع بتوع الاعصاب ال A و B و C. C يعني الميكروب بيهاجم ال C يشغلوا لنا ال C ده بتاع عندي سنسيشن مشهور قوي. فين؟ يبقى اول حاجه بيشكو منها المريض هنا فين؟ ده احنا عايزين نعاقبه. مريض السيفلس ده بقول لك ده في القرن ال 18 ما كانش فينا ادام، كله كان بيتصل بجهاز القلب. ايه رايك اول حاجه حصلت له؟ المرض بيبتدي فين؟ بيحصل الريتيشن للروت اللي ورا، سي فايبر اشتغلت، العيان ابتدى يشتكي فين؟ طيب ما تغشش دلوقتي، انت عارف لو عندك خيط رفيع قعدت تخبط فيه طول النهار هيتقطع. تخيل بقى الاعصاب وهي داخله في الروت اللي ورا الميكروب عمال يلزع فيها طول النهار، بعد شويه تتقطع. تفتكر انت عقلك يقول لك الاعصاب ثلاث انواع A و B و C، تفتكر مين اول واحد يتقطع؟ ال C شو رفيع؟ غلط طبعا. اول فايبر هيتقطع الايه، والتفسير سهل، ربنا خلق من الاول مايكروب السيفلس يحب الماده الدهنيه ميه الجيب، واول حاجه يخش فيها ويفضل ماشي وراها غير ما يقطعها الايه، يخلص يخش على البيه، اخر حاجه يروح لها فيه يقطعها. والقصد الالهي كان واضح عشان يبقى اخر سنسيشن يضيع من العيان هو فين، ويبقى المرض بتاعنا معطلش اوله فين واخره فين. عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره، ربنا مش هيسيبه العيال ده، ده لسه اقرا كده في اهي مكتوب عندك ان ده اخر واحد ضاع، اخر حاجه الفين تضيع. يبقى اول احساس ليا العيال ده ايه؟ فين، واخر حاجه ضيع منه فين. طيب يا ترى كان ربنا يقصد حاجه معينه يوم ما خلى الاي فايبر هي اول واحده تقطع؟ ايوه تعالى بص عليها حلو قوي. انت عارف من ضمن انواع الاي فايبر ايه؟ الفا وايه بيتا، اللي كانوا بيشيلوا ارقى الاحتفال فايت تاتش فايبريشن فايبريشن بوزيشن كده. لما اقول لك ان اول فايبر بتقطع في العيان هي الايه، هتقول لي يبقى اول حاجه بتضيع في العيان ده الاحتفال الحلوه. الحلوين دول فيهم البريشر، بريشر ايوه احساس البريشر ضاع من العين بدري. البنيان مننا أولاد بيعرف السماء من الأرض بحاجتين، بعينيه وبالبريشن. يعني أنا بعينيه كده بص دي السماء دي الأرض، عينيه طب لو أنا مغمض دي الأرض عامل عليها بريشن أهي، اللي فوق ده هواء يبقى دي السماء فوق أهي. يبقى البنيان بيعرف فوق من تحت السماء حاجتين، البريشن والبريشن. لو أنا مغمض وبنيان طبيعي مين عندي سليمة يساعدني؟ بريشن. طب انا بحكي لك عن مريض السيفلس ضاع منه البريشر اول حاجة، يبقى بيعتمد على حاجة واحدة عشان يعرف فوق من تحت اللي هي مش سمع. طب ايه لو غمض يقف؟ مكتوب عندي فوت السطرين واقري العيان ده عنده حاجة اسمها بوزيتيف رومبير ساين، لو غمض يقف. في الحقيقة القصد الالهي هنا كان رائع لمريض السيفر، حكاية انه لو غمض ليه وعبد ازاي؟ خلي بالكم انا بحكي عن القرن ال 18، الشارع بديه كانت ظلام دائم كح، يعني الشارع زمان مش زي شارع جامعة الدول العربية عندنا مولع ليه ونهار، كانت بالليل ظلمة ظلمة في ال 18 بس، والرذيلة دائما بتمارس ليلا. فرق بقى على القرن، اخينا ده ضايع من عنده احساس البريشر، فاضل له ايه؟ الفيجن. لو خرج بره بيته بالدنيا ظلمه مش هيشوف حاجه، هيحصل له ايه؟ يقع في الارض. ربنا مش عايزه يخرج من بيته، مش عايزه يطلع تاني ويمارس الرذيله. هتقول لي طب هو عينه جاب شمع ولا حاجه؟ يعني مصمم بقى مش زعلان هيولع شمع معانا في الآخر. نفترض العيان جاب الشمع ولعها عشان يشوف كويس وما يقعش. خليني معاك يا انت عارف حته ان البني ادم يضيع منه البريشر ده احساس قاسي جدا. انا عايزك تتخيل لو في يوم انت نازل على السلالم بينكم جيت تحط رجلك على السلم ما حسيتش ارض تحت رجلك، ده احساس مرعب للبني ادم مش حاسس ارض. عيان السيفلس اللي ضاع منه البريشر مش حاسس الارض كويس طول ما هو ماشي، فلو ماشي مميزه العيان ده طول ما هو ماشي عايز يحس الارض، بس ايه دي طريقته في المشي. المشيه دي وصفوها في الكتب يسموها هاي ستيبج، يعني خطوات عاليه جيت، او يقول لك زي ما يكون العيان بيختم في الارض ستامبنج، ستامبنج يعني ختامة ستامبنج جيت. هتقول لي برضو يعني ايه؟ في العقاب اقول لك في العقاب. زمان في القرن ال 18 ما كانتش الارض مرصوفة، كانت تراب. مريض السيفلس لو جاب الشمع بالليل وخرج من بيته وقام بالمشوار اللي عايز يقوم بيه، طول ما هو ماشي عمال يعلم في الارض جامد برجليه فدي مشيته بيختم ستامبي. لما الشمس تطلع تاني يوم انا وانت ماشيين في الشارع بقى شايفين خطوات الرجلين الجامده دي واضحه قوي، عارفين ده سيفلس. ايه ده ايه ده؟ ده كان في واد بتاع سيفلس ماشي من هنا امشي كده كده كده دخل البيت ده خش هاته من جوه ربنا فضحه. مفيش فايده الصوره لسه فضلها حلقة احكيها في الفيلم ان شاء الله. مريض السفر انت نعقابه رادع العيان ده دي مشيته ده منظر ماشي الواحد يمشي كده حركاته مالها متلخبطه ليه كده؟ هو ده العادي ايه ده؟ ايه ده؟ يسموا ليه التاكسيا؟ ده شبه مهم بيشبهوها في شبه ليه شباب اطلع صبرين في اورومبال كده على شبه مهم. لو لقيتها دي في الشبه يقول لك يعني ايه التاكسيا؟ ان ان ان كوردينيشن اوبولاتري موفمنت، ان كوردينيشن يعني عدم تناسق الحركات. ايوه حركاته مش متناسقه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين التبسيطه هنا؟ بس في استدراك مهم قوي بتعريفه الصف اللي ورانا، بس العاده مش مشلول. انا ما قلتش انه مشلول. ان ابسنت اوف بيرد، يا ريت تبانوا الان مع ان. حتى حفظ بقى يعني ايه التكتيك ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت ايه امسكوا بقى الثالث وفاضي كتير قوي في الشغل يعني انا مش مشغول ما احنا اتفقنا ان نوع الشغل يا ابر اللي هو الموضوع ده ايه انا جبت سته حاجه طبعا التكتيكيشن كله واحد حركات مش مظبطه هو مش مشغول لان المشلول زي ما هكي مشيت وهيبك العيان رجله بتحدث كده وبيه منظر ده مولش عليها بساكس ده مشلول ايه؟ ايه بريدنس وبريدنس؟ ايه مش بتاكس ده هديك الشلل ده مش موضوع عدم تناسق حركات ده الشلل ده اولا عزيز ده مولش حاجة ايه؟ ايه هو؟ ايه هو مين؟ يعني انت خاطئ يعني واحد بيلبس عنده مور ذان وان بارتنر 17 18 حاجات كده على فكره اقول لك ايه انواع التكسير انواع التكسير دي بتسكر بشكل حقيقة ثالث وصالي كتير والطالب كان عليه وجمعه من الكتاب كله فلقيتها صعبة فقلت اجمعها لكم كده مرة في الدياجرام تشوفوها عشان يوم ما تتسألوا ايه انواع الاتاكسيا دي اللي عارف تنصف الحركات يبقوا عفرين لو القصة لغاية زي ما حكيناها واحد حركاته مش متظبطة لانه مش حاسس بالارض يعني حساسات حلوة ضايعة كل من ورالي بايظ هنسميها سنسور اتاكسيا زي اخينا بتاع السيفرس نقدر نقول عليه سنسوري اتاكسيا لو الموضوع ان السيريبيلم هو اللي بايظ المخيخ ده بتاع الابتزاز ان شاء الله نديكوا العيال مريض السيريبيلم حته منه المظبوط السيريبيلم اسمها نيو سيريبيلم نيو يعني مركب كده مكتوب عليه نيو جنبه كده نيو سيريبيلم ده لما يبوظ حركات العيال ده مش مظبوطه هجيب لكم العيال بص هجيب العيان وهيعمل زي ما انا بعمل كده هقول للعيان اللي عنده نيو سيريبيلم بايظ افرد ايدك كده من على بعد حط صباعك على مناخيرك ده الاختبار المشهور بتاع السيريبيلم تلاقي بقى مريض السيريبيلم حركات غير متناسقه ده مش مشلول ده جاي من بيتهم جاي عبال ما يثبت على مناخيره ده تكون احنا خلصنا خلاص ده عنده مشكلة في الاتزان مش عارفين حاجة النهارده اكيد مش عارفين حاجة صعبة في احتمال ثالث للاتاكسيا بصوا انت فين يا ابوني اهدى شوية عشان هو قاعد دلوقتي معاك من ليه حصلت لما كان بيوراك على طول اتفضل كده عشان اشرب لنا الكبه دي ثالث احتمال الاتاكسيا ان واحد عنده مشكله في الانر اير الانر اير يقولوا عليها فيستيبولار يعني لما يكون واحد عنده مشكله في الاذن الداخليه الاذن الداخليه دي بيقولوا عليها فيستيبولار اباريتس هيسموا دي فيستيبولار اتاكسيا بقى تلاقي واحد عنده مشكله في الحركات عدم تناسق الحركات طب لو سبب الاتاكسيا حجم الثلاثه اللي انت قلتهم تبقى مش يبقى كمان مره انواع الاتاكسيا اربعه لو العين سنسيشن واحد مش حاسس بالارض حركاته مش متظبطه يسميها سيلز لو السيربيلم بايظ تبقى سيربيلم لو الاذن الداخليه السيبر لو اكثر من سبب بيك المرض اللي بعده نظري مهم وسهل سيرينكوميليا بعد ثلاث دقائق ابيعها بالعنوان ده يعني ايه سيرينكوميليا ايه الاسم الغريب ده مش هقوله نظري مهم وسهل ادي يا عم سبايل كوردو ادي سبايل كوردو نحكى علينا مين الدايره دي في النص؟ بس المرض هنا بقول لك يجي يوم انا قلنا دي زي الصوره دي. كتاب الكليه هقول لك قال ايه. طبعا انا كاتب المذكره ورقه انا بكتب الكتاب بالظبط ماليش دعوه، انا بقولش رايي في الورقه اللي انا بكتبه. مذكره النظري ورقه انا اكتب فيها زي الكتاب بالظبط، انما انا عايز اقول لك بالظبط القصه بتمشي ازاي. كتاب الكليه قال لك المرض اللي هنحكي له عباره عن ايه. الدايره دي صغيره من السنتر الكنائي اللي مش فيها سيستم، بتيجي كده في حته في الرقبه سيرفايكال ريجون وفي الثوراسيك ريجون بتوسع. الدايره دي بتوسع. انا عايز اطلع نفسك، انا عايزك لما توصل سنتاتك ويشرحوا لك الكلمتين دول تقول اه انا في يوم من الايام سمعتهم صح. وايه اللي وسعها دي؟ كتاب الكليه ما قالتش حاجه. يعني ايش معنى يعني السبينال كورد ده كله في حتتين معينين كده في الرقبه وفي السنتر؟ السنتر كده وسعت، اللي هي مكتوب عندك اخر فتره في كافيتي حته وسعت في السرفايك وسرات. انا اقول لك يا عم ايه الفكره؟ ان العيانين دول بيتكون عندهم انتي بودي، ما تكتبش حاجه مش كتاب. العيانين دول بيتكون عندهم انتي بودي غلط. الانتي بودي بينشن يروح يموت النيورونز اللي حوالين السنترال كانال في المنطقتين دول سيرفايكال وثوراسيك. تخيل دلوقتي حوالين السنترال كانال النيورونز ماتت، الحته اللي حوالين السنترال كانال بقت هواء فاضيه، هواء فاضيه حواليها السنترال كانال تبتدي توسع. ما هي حواليها فاضي بس، ايه اللي يمنعها يعني؟ طب ودي لما توسع تعمل مشكله؟ ايه اللي بيوقع وسط التابع؟ هوريك ايه المشكله يا عم؟ ما توسع، توسع ايه بس؟ هوريك ايه المشكله؟ فاكر مين كان بيعمل كروسنج على مستوى السبينال كورد؟ الحلوين ولا الوحشين بس يا شباب؟ ايه وحشين؟ عينك على التابلو بص عليا بقى. عشان كده المرض. الحصه اللي فاتت قلت لكم دي خليه الهرم الورقي. بص بقى تاني. البيو تمبريتشر كان بيكروس قدام السنتر الكنال بيروح لللاترال كولم ويطلع. الجماعه التعبانين كروس تاتش بريشر سيجريجيشن بالسكشوال كان برضه خلايا من الهرم اللي ورا بس من لبنه غير اللبنه يروحوا للكولم القداماني ويطلعوا. يا بابا لما السنتر الكنال وسعت حتتين سرفايكر وسوراسيك، طب ما هي تضغط عليهم وهم معديين تقطعهم يتقطع وما تنسوش ان في زيهم جاي لنا من الناحيه الثانيه اهي. بص اهي في ارن ورا الناحيه دي، ادي بينو تمبريشر جايين من الكولم بتاع الجنب الناحيه دي كده، وادي التعبانين التانيين كروس تاتش كروس بريشر تيجي من الاتش بي سيكشوال بيطلعين كده اهو. اقرا كده مكتوب عندك ايه؟ العيان ده مشكلته المكان اللي هيوسع من السنترال كانال هيقطع اللاترال والفنترال وينو سيراميك كاملين جنبيها من بوث سايد. طيب قبل ما تكمل معانا، هما ليه سموا المرض الاسم المعرض ده؟ سيرين جوميليا. شوف لقطه جميله للناس اللي عايزه تفهم. تخيل العيان اللي هو عنده المرض ده جينا رحنا عاملين لونج تيودينال سكشن فرش سكشن كده من فوق لتحت في السنتر الكنال بتاعته اللي هي دي الوسطانيه اه عند الطول. اه العيان ده هتلاقي السنتر الكنال كانت حلوه في اولها وحلوه في اخرها وسعت في النص في منطقه السيرفايكوثوراسيك بس، مش هي وسعت في حته فكتفوك كويسه وتحت كويسه؟ احنا عاملين بالطول. طيب انا عايز اعلمكم تخيل شويه، لو انا مسحت الحته اللي تحت المنظر اللي انت شايفه ده منظر ايه؟ سرنجه. ما هي دي سرنجو، سرنجه ميليه يعني نقاع شوكي. وانا بقول سرنجه من نقاع شوكي الناس دي ما بتلبسش عوض هم قصدي سرنجو جيم سرنجه حقنه حقنة ما هي يعني سبينال كورد ولا مقاشر. عرفت يا عم سريكو ما هي كده ايه؟ فانا اتريق بس هم هيبقى فاضيين. طيب العيان ده هيشتكي بايه ان شاء الله؟ بصوا يا شباب العيان ده اتقطع له اللاترال والفنتر والسبان الثلاثة، اوعى تلخبط مش من السبان كورد كله، في الحته بس اللي هي وقعنا فيها اللي هي يعني منطقه قوم العيان يضيع منه احساسات البين والتمبريتشر بتوع اللاترال والسبان الثلاثة في المنطقه المصابه، وكمان تضيع منه احساسات الفنتر والسبان الثلاثة اللي هما مين بقى؟ اخر مرة هنقولهم اللي هما مين النهاردة، اخر مرة فعلا هنقولهم اللي هما مين بقى هيضيعوا اللي عين هيشوف ان هما ضاعوا مين هما بقى بتوع الفنترال رول اخر مرة هما مش معاها رول ارش رول ريش تيكري ليجوريشن سيكشوال سنتيشن. مفيش فايدة مفيش فايدة جماعة انا غلطت تاني مرة ما تحكوش الناس علينا تعيان اللي احنا هنضيع منه من حته فوقيه من صدره ومن دراعين سيكشوال ايه اللي ضيع من هنا من الحته دي ولا تيجي الجويتش دي لك كله اقرا كده يا دكتور العيان ضاع منه بينه تمبريتشر روت تاتش بروت بريشر وحاسب بقك خلص العيان ده بس كانه لابس جاكيت كده بس لكم الشخص ده المسؤول اللي هي في الشمال شايفه واحد رباعي كده كبير اهو الحته المحاطه دي هي الاماكن اللي بتحس بيها كأنه لازم يتنكر بحيث الحاجة لا بين ولا تمبريتشر جروت ماشي بروت ماشي الحتة الفوقانية من صدره اللي انا بنقطها ودراعين تغاوين هيبدو بالشبه ويقول لك سمعت عن الجاكيت سنسوريوس هتقول له ايوة ده عيان سترين جمالية مكتوبة جنب ايد العيان يعني بس على ايد العيان هتلاقي مفاتي من جاكيت سنسوريوس بس كالك فيه كأنه لابس جاكيت مش حاسس لا بين ولا تمبريتشر ولا تمبريتشر ولا تمبريتشر. تفتكر احساسات الدورسال كولوم بص على التجربه اللي بيخشوا كده من الروت اللي ورا وعلى الكولوم اللي ورا كده بتوع الناحيه الثانيه من الروت اللي ورا وعلى الكولا من ورا كده هل هيأثر من ورا فعلا؟ ايه اللي هيأثر؟ ما لهم هم هم الاثنين طبعا كانال الوقت والبعاد قوي ما لهمش علاقه بيها تأثر العيان ده ولاد غريب قوي عندي في العياده اشكه في دبوس الحته العاليه دي من صدره دبوس مش حاسس وجع لكن المسه فاين تاتش حاسس ما انت عندك الدورسة الكولا سليم في ناس منكم نامت مش مركزه وده شيء يبهدل الموضوع. بص تاني على التابلو اخر مره. الحلوين عندك بتوع الكولم الوراني دول بيخشوا من البوستيرو روت على الميديا ديفيجن على الكولم على طول. مالهم هم هم السنتر والكلام اللي وقف. يبقى الاربعه الحلوين لن يضاروا في العيان ده في اي مكان في جسمه، كله فقير. ومن العيان الحتت المصابه الدراعين الحته العاليه من صدره. تشكوا في دابوس مش حاسس وجع. طب الميسو باي تاتش حاسس؟ حته ان العيان يضيع منه بعض الاحساسات والبعض لا بيسرقوا في الشكل اسمها ديسوسيشن. انفصال ديسوسيشن موجودين انفصال انفصال شويه ضاعوا شويه. اخر مرض ناظر هو السؤال خلاص ده الاخير في الحصه سوري في حته برين ستيم الاول مش كيو استنى استنى اللي متعود الطالب هو اللي بيجاوبها تفتكر البرين ستيم لو بابا على ناحيه الاحساسات كلها هتضيع حلوين وحشين دي الطالب ولا اوضه الطالب؟ احنا عيد تاني ما هو اكيد كلهم عملوا كروسنج وخلاص قالوا لي انت بابا ده برين ستيم اوبن سلامك سندروم يكتب عليها نظر امام مستاذ الاخير بقى معانا فاكرين النهارده انا جبت سيرته ده اللي هو العيان اللي كان عنده الفين تريشن هاي ولا لو ده؟ هاي بدات اشكه جامد ده وبتاع هحكي لكم بقى قصته جامد يلا مش هو سلامك يا 10 دقايق Yeah. جريت ركزوا شوية لكن معظم الكلام اللي أقوله مش انتدار معتمد على شرح خاصة لي أنا بركزوا معي شوية ده الثلاثة ثلاثة ثلاثة الثلاثة ده على فكرة هناخده في الترم التاني معك في جوه 50-60 نوكلياء علينا أسامي شوية منهم يعني نوكلياء كتير قوي من جوه الثلاثة ده حكاية كل وظائف كتير قوي المهم المرض اللي بنحكي فيه بنتكلم مرض عباره عن ايه ارتري اسمه سلامو جينيكريك ارتري لبرانش البوستيرور سيريبرال اتقفل بجلطه على فكره اسم الارتري ده مش موجود في كتاب الكليه فلو مش عايز تحفظه بلاش بس انا اكيد يعني مش مرض ان انا احكي لك مرض سببه ارتري اتقفل ما اقولكش ده مين يعني جبته لك من الكتب بتاعتنا الكبيره اسمه سلام وجينيكريت براش وطيب السلام لا يتعرف عارف وشعيد بلاد ما نجيب في امتحان اسم الارضي مهم شمعنى هذا الارضي ده اللي انت مركز عليه ده حكاية يا ابني انت عارف الارضي ده لما يتقبل اهم اتنين نيوكليات السلامة ده في ستين اهم اتنين هيبوزوا جوه السلامة اللي هم مين بقى اللي كانوا صبلاي في الارضي ده خد عندك اول واحدة فيهم انا عايز اكتب فوقيها اللي هي البوسترو فينترو او بوسترو فينترو دي اكتبي لي فوقيها فينترو فيزا هي دي الفينترو فيزا اللي احنا حكينا عليها ياما اللي كانت ثيرد اوردر نيورون لكل السنسيشن الكامله للباشا مين الباشا دي كانت الثيرد اوردر نيورون لكل السنسيشن اللي طالعه ورايح الباشا ادي يا عم الباشا في ليفربول دي هتبوظ الارتري لما يتقفل دي هتبوظ هنقول لك هيحصل ايه بس الاول نعرف مين التاني هتبوظ الاونلي موتور نيوكليس في السلامس روح على الكوره على فكره السلامس كل النيوكليات بتاعته سنسوري ما عدا واحده موتور معصبه لاترال فينتر هتبوظ روح معايا خلي بالك السلم كله سنسوري ما عدا دي الوحيده اللي موظف فيها لاترال فينتر واللاترال فينتر دي بتاعت ايه؟ دي تبع الحركه؟ ايوه اللاترال فينتر دي موصله ما بين السيريبيلم المخيخ بتاع الاتزان مع الباشا بتعمل تنسق الحركات بتظبط الحركات ما بين السيريبيلم والباشا مين الباشا؟ السيريبرال كورتكس يبقى تاني يا شباب الدخلة دي مهمة التلامس سندروم عبارة عن ايه؟ جلطة قتلت ارتري مش مهم ايه مش عليك الارتري ده لما يتقفل على وجه التحديد ده بالذات اهم اتنين نيوكليات السلمس هيبوظوا مش السلمس كله بعض السلمس ده كبير دول بس اللي هيبوظوا ازاي ده رد النيورون بتاع كل السنسيشن اللي طلع اللي هي نيوكليس سميناها ايه قبل كده؟ فينترو والموتور نيوكليس الوحيده في الثرمس روح على البول اسمها لاترا فينترا اللي موصله ما بين السيريبيلا والباشا على بركه الله تعالى بقى للاعراض برضه ايه اللي هيحصل؟ نمسك الاول السنسوري انت عارف لما الفينترو فينا دي تبوظ على ناحيه بتسيب اوردر نيورون بتاع كل اللي طالعين لفوق السنسيشن كلها حلوين ووحشين هيضيعوا من العيان سنسايد ولا اوفر سايد؟ اوفر سايد اقرا اول حاجه حصلت العيان ضاعت منه كل السنسيشن حلوين ووحشين على الاوفر تاب يسموها هيمي انستيزيا هيمي يعني نص استنى الجماعه الكرود يا ريت تتابعني بقى الله يخليك في اللقطات اللي جايه الاحزان التعبانه في الكرود سالوا روحهم احنا ليه ضعنا؟ طبقهم الفاين ايوه مكملين للباشا ودي محطه بتاعتهم بنترو بيزا معلش اللي بيتكلم بقى خليك جماعه الكرود لازم تتابعها شوف بيتكلم ازاي الكرود الاحزان التعبانه بين وتمبريتشر وكل تاتش وكل بريشر والكلام ده سالوا روحهم قالوا احنا ليه ضعنا مع الفاين؟ احنا مالنا ومالهم؟ طب الجماعة الفاين الحلوين اللي بيتحسوا بسوماتيك سنسوريا وان فور دول هما اللي انتردوا وضع اليوم بتاعهم بيترو بيزا. احنا الكروز بنتحس بالطرف في حين الثانية ما غضتش ومراحوا راجعين لك بعد كذا شهر بالعيان. يبقى الاول كلهم ضاعوا. بعد شوية الكروز سألوا روحهم احنا ليه ضعنا؟ احنا مالنا ولا اللي ضاعوا؟ قالوا لا احنا مالناش دعوة احنا بنتحس بالطرف فرجعنا تاني. طبعا كلام هو ده كلام الكتب في الدنيا كلها كلام يعني مش مجروع قوي. يعني ايه الكروت سألوا روحهم وما يتنعبطوا بالاول يعني ايه اللي ضيعهم كذا شهر؟ شوف اولاد انت اقولكم مفيش كتاب في الدنيا شرح ليه عيانات الثلامت سندروم مش لقيتها. ليه عيان الثلامت سندروم الاول كله ضاع فاين وكروت في نص جسم وبعد 3-4 اشهر الكرود رجعوا. طب ليه الكرود ضاعوا من الاول؟ ده المفروض ما لهمش دعوه، ده المفروض بيتحسوا بالثرمس في حته ثانيه. انا ليا رؤيه ما تعتبرش دي اجابه. اعتبرها رايي في الموضوع. خد على انها رايي مش كتاب. انا متصور ليه الكرود اختفوا كام شهر؟ انا حاسس ان كلنا بنستخدم في حياتنا الاحساس الفاين اكتر، يعني انا وانت عندنا فاين تاتش فعاملين شويه انهبيشن على الكروت تاتش، يعني ليه نركز معاه؟ احنا عندنا فاين. يعني في الوضع العادي فينا في شويه انهبيشن على الكروت تاتش. احنا مركزين مع الفاين اكتر. يوم ما الفاين يضيعوا عبال ما الاحساس الكروت يفوق بالانهبيشن وتشتغل هي وتقوم بالموضوع بتاخد وقت كذا شهر. ما تعتبرش ان دي اجابه صح 100%، ده رايي. ده رأيي ليه اكتب كذا شعر؟ رأيي مش وحش قوي يعني قريب ممكن تطلع في يوم قريبة دي يم. طيب خلي بالك من ضمن الكرود اللي رجعوا بقى البين زي ما حكيت لك العيان ده تشوفكم بيفوز مش حاجة تزود الشكة مش حاجة تزود الشكة قوي حس بين وحس ماكسيمال سمينا القصة دي ان هو قول ورن حتة انه احتاج ستيمولس قوي دي يبقى البنت ريشو تحصل له ايه؟ زائد انا برضه ليا راي برضه مش في قدرة. طب ليه اخينا ده يحس البين جامد قوي؟ انا متصور ان دي هتطلع حاجه ملهاش تاني 100% البين كنترول سيستم مع الاصابه بتقطع سكتهم. الجماعه اللي كانوا بيقللوا الوجع فينا انالجيزيك والاوبييت والكلام ده اكيد الاصابه هنا اللي بتحصل دي بتطيرهم بحيث ان دلوقتي مفيش كنترول على البين فالبين بقى عالي قوي في عيالنا. مكتوب عندي اخر سطرين احنا هنا محتاجين سترونجر ستيمولاس تو اجريسيف كلام ما اشوفه شوكه جامده والعيان يحس بوجع ماكس مال الحياه. طب تعالى بقى على الحركه اللي بتروح بتتابع العيان ده حركاته مش متظبطه. طب ليه الحركات اللي مش متظبطه؟ حتى نفس التعريف اللي بيقول ايه؟ استدراك. ما هو العيان المشلول حركاته مش متظبطه. يا ريت تكمل ان اسوبر. عارف مين العيان ده حركاته مش متظبطه بتاع التلاميذ سندروم؟ اول واحد هي اعتبروه. تخيل يا ولاد النيوكليس اللي موصله الباشا بالسيريبيلا اتضرب. يبقى كأن العيان ده دلوقتي ما عندوش سيريبيلا. المخيخ مش موجود، ما انت قطعت السلك اللي طالع منه. كأنه مش موجود. يبقى الاسلكس هنا ليها سبب سيريبيلا. كمان العيان الاحساس الحلو ضايع منه الناحية المصابة. من ضمنها البريشر. العيان ده مش حاسس خالص، طول ما هو ماشي عمال يخبط جامد. يبقى ليها سبب كمان سنسور. الاتاكسيا لما يكون ليها سببين نسميها ايه؟ كتاب الكليه ما قالش ماكس، سيبها يا ابني ماكس، ده يسالك حد واحد من الاكسترنال ولا حد. ما دام ليها سببين الاتاكس دراماتيك. اخر حاجه في العيان ده يقول لك عنده ايموشنال ديستربنس اضطرابات نفسيه. وده ايه اللي يزعله؟ بقول لك اعنف الم يمكن تخيله بينتحره، هيقعد يتفرج على التلفزيون ويضحك اكيد ما يبان الدنيا عنده الايموشنال ديستريس. اخر حاجه مكتوبه في الورقه دي اللي حكيناها من شويه اللي هي سوماتيك اسيميليشن ويمكن نص الجسم ونص الهرمون. عايز اقول لك السنسوري هيتبصر في النص ورقه طب اشرحها من اخر حته كيميكال ترانسميتر الجواب موجودة في ناشي المذكرة بتاعتي اللي انت موجودة ها؟ نص ورقة